اتصلوا خابر بشركة اتصلوا قالوا الجهاز مو موجود في طنعاء ليك في سنة خلال أنا الآن يأتي الجهاز نحن على هذه الحالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين ما زال الكلام في التفريق بين هيئات الجبل المختلفة وفضح لدينا من السيد الكوري خلافا للمشهور اختار أن الفارق بين هيئات الجبل المختلفة إنما هو في مرحلة المدلول التصديقي وهذه النظرية نتيجة طبيعية للمسلك الذي اختاره في باب الوضع تبعا للمحقق النهوندي رحمه الله عليه من أن الوضع عبارة عن التعهد وتقدم في الحلقة الثانية أن من نتائج التعهد ومن الفوارق بين مسلك التعهد وبين مسلك الاعتبار وغيره من المسالك أن بناء على مسلك التعهد يكون المدلول الوضعي هو المدلول التصديقي والدلالة التفهيمية والدلالة الاستعمالية بينما على مسلك الاعتبار يكون المدلول الوضعي هو الدلالة التصورية فإذا أمر طبيعي أن يختار السيد الكوري أن الفرق بين هيئات الجمل في موضع يشارك المشهور الفرق بينهما في موضع غاية الأمر الموضوع له عنده هو الدلالة التصديقية إذا فرق بين الجمل وبين هيئات الجمل المختلفة بلحاظ مدلول التصديقي وحينئذ إذا بطل المبنى يبطل ما هو مترتب على هذا المبنى والمفروض أن المصنف رحمه الله عليه قد ناقش مبنى التعهد في الحلقة الثانية بأن كل ما يترتب على مسلك التعهد بطريقة طبيعية يقصر واضح هذا الشيء إذن على يعني لو اخترنا مبنى السيد الخوئي الحق معه وهو أن الفرق بين الجمل في المدلول التصديقي انتبه جيدا ثم بعد ذلك يحاول المصنف يعني هذا الكلام الذي ذكرناه الآن كلام مجمل اتضح لدينا من خلاله أنه بين هيئات الجمل يوجد فرق في المدلول التصوري على مبنى المشهور والمصنف وعلى مبنى السيد الخوئي يوجد فرق في المدلول التطبيقي أما ما هو هذا الفرق أما يحتاج إلى بحر مفصل فالسيد الخوئي رحمة الله عليه مثلا في الجمل الخبرية والإنشائية قال أو في الجملة الناقصة وفي الجملة التامة بين أن الجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصديق الأول والجملة الثانية موضوعة للتامة موضوعة للمدلول التصديق الثاني ففرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة على أساس الدلالة الاستعمالية والمراد الجدي. بينما المصنف يفرق على أساس المدلول التصوري، ما يفهم ما يخطر في الذهن من إحدى الجملتين غير ما يخطر في الذهن من الجملة الأولى، وأن الفارق بينهما بلحاظ المدلول التصديقي إنما هو ناشئ من الفارق في مرحلة التصور، بالتبع جيدا، وأن المراد التصديقي ليس هو نتيجة للوضع كما تقدم، بل هو نتيجة للسياق الكلامي. ومقصودنا من السياق الكلامي الألفاظ وما يختلف من الألفاظ من قرائن حالية ولفظية. مجموع اللفظ مع ما يختلف به يسمى بالسياق. فالسياق خطوة متأخرة عما وضع له اللفظ. فبناء على ذلك يكون المتأخر، يكون الفارق في مرحلة المدلول التصديقي متأخر رتبة عن الفارق في مرحلة المدلول التصور. هذا قلنا على نحو إجمال. أما على نحو التفصيل، نحن لا نريد في الأصول أن نفرق بين جميع هيئات الجمل، وإنما نريد أن نفرق بين هيئات الجمل فيما ينفعنا في علم الأصول وفي علم الفقه في الجملة. فلذا المصنف رحمة الله عليه تعرض لنوعين من الهيئات. النوع الأول، تنقسم الهيئة إلى هيئة، إلى نسبة ناقصة وإلى نسبة تامة، ففرق بين النسبة الناقصة وبين النسبة التامة. النوع الثاني، تنقسم الهيئة التامة والنسبة التامة إلى جملة خبرية وإلى جملة ماذا؟ إنشاء، ففرق بين الجمل الخبرية وبين الجمل الإنشائية. فعلى هذا الأساس في البحث التفصيلي يقع الكلام في مقامين. المقام الأول في الفرق بين النسبة الناقصة والنسبة التامة، يعني هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة، ما هو الفرق بينهم؟ مثلا، ما الفرق بين زيد عالم وبين زيد العالم من ناحية نحوية؟ الفرق بينهما واضح. الأولى أما من ناحية المعنى الذي هو المهم للواحدة الأولى، قد يقال بعدم وجود فرق بينهما، حيث إن كلا التركيبين في إثبات للعلم لزيد، سواء قلنا زيد قائم أو زيد القائم، في كلا الحالتين المتكلم يثبت الصفة المعنوية لزيد. فنرجع كلا الجملتين إلى معنى واحد، وهذا مجرد اختلاف لفظي ونحوي بين الجملتين، أما في المعنى لا يوجد بينهما فرق. فسواء قلت زيد عالم أثبت له العلم، أو قلت زيد العالم أثبت له العلم، فلا فرق بينهما من ناحية المعنى. هذا ما يمكن أن يقال في الوحدة الأولى، إلا أنه أولا خلاف الوجدان، بالوجدان نشعر بوجود فرق في المعنى بين جملتين، وهذا الفرق هو الذي أوجب صحة السكوت في أحدهما وعدم صحة السكوت في الآخر. إذ لو لم يكن بينهما فرق في المعنى لكان يصح السكوت في كليهما أو لا يصح السكوت في كليهما. إذن هذا الذي يفهم للوهلة الأولى أو يقال للوهلة الأولى خلاف الوجدان. في مقام تحقيق الفرق بينهما يقول المصنف رحمه الله عليه أن الله عز وجل أودع في الإنسان القدرة الذهنية التي تستطيع من خلال انعكاس الخارج فيها أن تحلل، فقد يكون في الخارج هناك شيء واحد يأتي الذهن يحلله إلى شيئين أو أشياء، كما في المنطق يقولون مثلا أن الجنس والفصل من الأجزاء التحليلية، وإلا في الخارج ماذا؟ في الخارج ما عندنا إلا شيء واحد وهو زيد. هذا الزيد الذي في الخارج عندما إلى الذهن، الذهن يحلله إلى عنصر مشترك مع غيره وإلى عنصر خاص به، فيتولد الجنس والفصل، تتولد الأجزاء التحليلية في مقابل الأجزاء الخارجية. إذن الذهن له تلك القدرة على التحليل. في الخارج الآن يوجد زيد وله صفة العلم لا على نحو الاثنينية والتعدد في الخارج، فحينئذ الذهن يمكن أن يعكس هذه الصورة الخارجية بطريقتين. الطريقة الأولى أن يحلل هذه الصورة الموجودة التي تنطبق على الخارج، أو يحلل هذا الوجود الخارجي العيني، يحلله إلى شيئين، إلى ذات وإلى علم، فتكون الصورة المنعكسة لهذا الوجود الخارجي بالذهن عبارة عن شيئين، ويلتفت الذهن في قرارة نفسه إلى هذين الشيئين، بحيث يكون أحدهما إخبارا أو خبرا عن الآخر، وله أيضا أن ينظر إلى هذا الوجود الخارجي بنظرة مجملة، ولا يريد أن يثبت شيء لشيء، وإنما يريد أن ينتزع من الخارج ذات متصفة بشيء. إذا نتيجة للعناية الذهنية وللتحليل الذهني ولقدرة الذهن الفعالة على الإبداع، على إبداع الصور، مرة يقع في الذهن طرفان ممتازان عن بعضهما البعض ويحمل أحدهما على الآخر، ومرة يقع في الذهن ماذا؟ شيء واحد وحقيقة واحدة وصورة واحدة. غاية الأمر انتبه، يعني شوف حتى نقرب الفكرة إلى الذهن، فارسا أنت تتصور في ذهنك الدائرة بأي شكل كانت، وتتصور تصور آخر في الذهن وهو الضيق، ثم تضم أحد التصورين إلى الآخر. هنا في الإعمال الذهني يوجد تعدد، يوجد طرفان، وأخرى لا، تتصور من أول الأمر دائرة ضيقة. ملتفت جيدا الفرق بينهما، من أول الأمر تتصور دائرة ضيقة، فتصورك للدائرة الضيقة نظير ماذا؟ زيد للعالم. وتصورك للدائرة وللضيق نظير زيد عالم. بالتبع جيدا إلى والذهن له هذه القدرة على ابتكار الصور وعلى إبداعه. فبناء على ذلك يتضح وجود فرق جوهري بين المتصور من زيد العالم وبين المتصور من زيد عالم. هذا الفارق الجوهري أن الذهن في قولك زيد العالم جعل الصورتين صورة واحدة، لذا يعبر عنها بالنسبة الاندماجية. بينما في زيد عالم لم يجعل الصورتين صورة واحدة فيعبر عنها بالنسبة غير الاندماجية. هذا هو الفارق بنظر المصنف بين النسب التامة وبين النسب الناقصة. طبعا أيضا النسب الناقصة والنسب التامة إذا أردنا أن بعد نوسع أكثر تختلف فيما بينها. القدر المشترك بينها أنها نسب ماذا؟ اندماجية. أما عندنا نسبة ناقصة تكون نسبة وصفية، عندنا نسبة ناقصة تكون نسبة إضافية، عندنا نسبة ناقصة تكون ماذا؟ أداة شرط مع فعل الشرط وهكذا. عندنا نسبة ناقصة مثلا نسبة إيقاعية وإلى ما شاء الله من النسب الناقصة. هذه أيضا تختلف فيما بينها على الرغم من اشتراكها في النسب الاندماجية، لكن لا بد من بحث الفرق بينهم، لكن لا يترتب عليه ثمرة في علم الأصول أن يبحث كبحث مستقل. نقرأ هذا المثال. هيئات الجمل. هيئات الجمل كما أن الحروف موضوع كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، كذلك هيئات الجمل. شو ما مقصود من الحروف؟ حروف الصور النحوية ولا هيئات الجمل من المعاني الحرفية بالاصطلاح. غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليه. هذا إلى الآن على نحو الإجمال. وخالف في ذلك السيد الأستاذ إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوع لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي قصد إخبار المعنى، وأن هيئة الجملة التامة موضوع لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية وهو قصد الحكاية في الجملة. طبعا بما أن الجملة التامة تختلف جملة خبرية وجملة إنشائية، فيقول في الجملة الخبرية قصد الإخبار، قصد الحكاية، إرادة الإخبار الجدي، والطلب وجعل الحكم في الجمل الإنشائية وجعل الشيء على ذمة المكلف. نعم. بالنسبة لنظرية السيد الخوي، لماذا فرق بين المجعول جلالة تصديقية أولى أو ثانية بلحاظ الجملة التامة والجملة الناقصة؟ لماذا لم نقل أن المجعول في الجملة التامة هو من الإرادة الاستعمالية؟ بل التفت جيدا هنا، طبعا السؤال في محله. عندما نقول بمسلك التعهد، يعني الواحد يشتم بهذا الإشكال، عندما نقول بمسلك التعهد، مسلك التعهد المدلول الوضعي له هو الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الأولى. وليست الدلالة التصديقية الثانية. فإذا كان الفرق بين الجملتين في المدلول الوضعي فلا بد ان يكون الفرق بينهما في الدلاله التطبيقيه الاولى. فلماذا اقحم مساله الدلاله التطبيقيه الثالثه؟ الذي يظهر مما نقله المصنف عن السيد الخوئي الذي يظهر ان السيد الخوئي يرى ان الجمله التامه والجمله الناقصه في مرحله الدلاله الاخباريه يشتركان. انتبه جيدا. بما انهما يشتركان اذا لا بد ان يكون الفرق والشيء الزائد في الدلالة التطبيقية في الجملة التامة لا يرتبط بالمدلول الوضعي الذي عند السيد الخوي وهو الدلالة التطبيقية الأولى، ولا يوجد عندنا شيء آخر إلا الدلالة التطبيقية الثانية، لأن الدلالة التصورية عند السيد الخوي ليست إلا من باب تداعي معاني وليست دلالة أصلا، فقط من باب تداعي المعاني. في بعض الأحيان أصلاً من دون وضع تحصل دلالة تصورية، كما لو مثلاً مررت في السيارة مثلاً من قرب جبل، هذا الجبل أوجب أن تتذكر وتتصور القرية التي ولدت فيها، هذا الجبل ليس موضوع لتلك القرية، فيرى أن المدلول التصوري أصلاً ليس مدلولا وضعيا لا يرتبط بالوضع اصلا حتى لو لم يوجد وضع. يعني اشبه ما يكون اذا اردنا ان نقرب الفكره الى ذلك اشبه بنظريه فرويد. اتفقنا؟ انه الانسان يتخيل الغيمه فينصرف ذهنه الى امور جنسيه. اتفقنا؟ هذا في الوضع يقول السيد هو انه من باب تداعي المعاني. لفظ يدعوك الى معنى ومعنى يدعوك إلى معنى آخر وهكذا إلى ما لا نهاية. هذه هي الدلالة التصورية في الحقيقة، هي ليست دلالة وضعية. فإذا استثنينا الدلالة التصورية ووجدنا أنه في الدلالة الإخطارية كلاهما نخطر صفة القيام الثابتة لزيد، فإذن لا، مع أنه بالوجدان نشعر بوجود فرق بينهما، فلا بد ان نتعدى مرحله الدلاله التطبيقيه الاولى الى مرحله الدلاله التطبيقيه من منطق الخناق. نعم، من منطق الخناق. بل فلا بد من ذلك. هذا على ما يفهم ما فهمه المصنف من كلمات السياده. هذا الكلام لانه لو استخدم الجمله زيد قائم اختصرت الحكايه، لم اقصد الاراده الجنسيه، فهل هذه مجاز؟ لو استخدمت الجملة التامة تبقى في إخطار المعنى، ما خطر معنى لم أقصد منها الإرادة الجدية. لا، من التصديق الثاني لا يكون مجازا، لا يلزم ذلك، لأنه استعملتها في موضع على موضوع الإثنان، موضوع الإزالة التصديق الثاني. المجاز وصف، لا ما قال شيء في موضوع الدلالة التصديقية الثانية. المجاز وصف للدلالة الاستعمالية، الدلالة الاستعمالية هي التي تتصل بالمجاز والحقيقة، تبنى، وهذه موجودة حتى في سورة الهزل، تبنى. نعم، قد يخالف المدلول التصديق الثاني المدلول التصديق الأول، لكن هذا حينئذ لا يرتبط بالحقيقة والمجاز، من هنا يأتي بحث الكناية والصراحة. عندما يختلف المدلول التطبيق الاول مع الثاني ياتي بحث الكنايه والصراحه. وخالف في ذلك اذا قلنا وقد قصد الحكايه في الجمله الخبريه والطلب الى اخره وهكذا. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تطبيقية والمدلول الوضعي تطبيقيا كما تقدم. طبعا باعتبار هذا بحث يرتبط بالحلقة الثانية، وإلى نفس نظرية التعهد يوجد فيها احتمالات في تفسيرها، احتمالات أربعة، احتمالات التعهد متعددة لأن تحقيقها ليس على مستوى الحلقة الثانية، وهنا المصنف لم يتعرض لذلك، فيختلف الحال باختلاف هذه المحتملات. وأول من ذهب إلى نظرية التعقل هو المحقق النهواندي في تشويش الأصول، وتبعه عليه جملة من المتأخرين، منهم السيد الخوري، منهم السيد الإمام، ومجموعة من العلماء. والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي التصوري دائما في الكلمات الإفرادية هو في الجمل، وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال متكلم. الجملة التامة والجملة الناقصة، ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة كما هو مختار سيد الخوئي أيضا. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، فنحن بين أمرين. الذي يفهم للوهلة الأولى أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي، وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري. والأول باطل، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة، فعلى أي أساس امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي؟ الامتياز بالمدلول التصديقي متفرع على الامتياز بالمدلول التصوري ومتأخر ربما عنه، من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة. ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة التامة تتحقق، نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان. والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة أي في عالم الذهن لا في عالم الخارج، أصلا في عالم الخارج في كلا الحالتين عندنا زيد، لا في عالم الخارج فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. وجعل المفيد مبتدأ طارقا وموصوفا أخرى يرتبط بالذهن، أمر ذهني لا خارجي، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح، وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما أفراديا واحدا وحصة خاصة، إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صفع الذهن الظاهر، وإنما هي مستترة وتحليلية. إذن للوهلة الأولى قد يفهم من العبارة أنه في النسب الناقصة ألغى الطرفين وألغى الحاشيتين، وفيما سبق تقدم في تحقيق المعنى الحرفي أنه في كل مورد نلغي الطرفين يصبح المعنى اسم. فهل نلتزم بأن النسبة الناقصة معنى الاسم؟ هذا سؤال قد يتوجه إلى العبارة للوهلة الأولى. باعتبار يوم الأربعاء نكتفي بهذا المقدار، ونختم البحث برواية رواها الديلمي رحمة الله عليه في كتابه أعلام الدين في صفات المؤمنين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبة له جاء فيها: ألا وإن أعقل الناس. فالحديث في هذه الفقرة من الخطبة عن أعقل الناس، يريد أن يعرف لنا النبي صلى الله عليه وآله من هو أعقل الناس. وهذا التعريف لما صدر من أعقل الناس وممن هو العقل الكامل، لابد أن يكون تعريفا حقيقيا بما بالكلمة من معنى. أعقل الناس يختصره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كلمات أربع. كلمة العقل ومشتقات هذه الكلمة بمصطلح القرآن والحديث ليس المراد منها نفس المعنى المنطقي الذي يبحث عنه عند أهل المعقول. كلمة العقل في النصوص الإسلامية تطلق في الحقيقة على لوازم الإدراك وثمرات الإدراك، وليس على نفس الإدراك. فقد يكون الإنسان مدركا، ولكن في الاصطلاح القرآني لا يسمى عاقلا. إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا المدرك الذي لا تترتب عليه الثمرات مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. بالمصطلح القرآني وبالمصطلح الروائي لا يسمى من لا يترتب الثمر على إدراكه لا يسمى عاقلا، وإن كان في المصطلح العلمي يسمى العاقل والمدرك. انتبه جيدا. فعلى هذا الأساس العقل ليس صرف المعرفة، ومن هنا جاءت تلك الكلمات الأربع في تعريف أعقل الناس. الكلمة الأولى: من عرف ربه فأطاعه. ليس فقط من عرف ربه، بل من ترتب عليه الثمرة. من عرف ربه فأطاعه. وللتعبير بالمعرفة نكتة لطيفة في البيت، لم يقل من علم، قال من عرف. المعرفة غير العلم، وإلا على مستوى البرهان والدليل أكثر البشرية تعلم بوجود الخالق، لكنها لا تعرف الخالق. العلم شيء ومعرفة الخالق شيء آخر. فالمعرفة هي الوصول إلى ماذا؟ الإحساس بالشيء. فمن أحس بالشيء، من أحس بسخونة النار ترتب عليها الثمر، وهي ماذا؟ أزاح يده عن النار. أما من تصور النار لن يزيح يده عن النار. فكثير منا يتصور الخالق ويعلم بوجود الخالق لكن لم يدرك ولم يشعر بوجود الخالق. لذا لم تترتب على الكثير من بني البشر لم تترتب الصمت. فلا بد من المعرفة ولا بد من الشعور بالخالق. عندئذ من عرف ربه فأطاعه، هذه هي الكلمة الأولى. وإذا طبعا أبقى عن نحو الاختصار، وإذا كل واحد من هذه الكلمات الأربع تحتاج إلى جلسة أو جلسات للكلام عنها مفصل. الكلمة الثانية من عرف عدوه فأصاح. من عرف عدوه فأصاح يعني ابتعد عنه. أيضا نفس الكلام، كثير منا يعرف بوجود الشيطان، يعرف بوجود دنيا، يعرف بوجود هوى، يعرف بوجود نفس أمارة، ومع ذلك لا تنفعه هذه المعرفة وهذا الإدراك. لأنه لم يصل إلى كنه المعرفة الحقيقية، المعرفة الحقيقية التي يترتب عليها الأثر، وليس ذلك إلا بواسطة الشعور بالشيء ورؤية هذه المعاصي والذنوب على حقيقتها. عندئذ يترتب عليها بصورة قهرية الاجتناب والابتعاد. الكلمة الثالثة بعد من عرف عدوه فعصاه، من عرف دار إقامته فأصلحها. نحن نعرف أن هذه الدنيا ليست هي المستقر النهائي، وإنما مثل هذه الدنيا كمثل دار له بابان تمر من أحدهما وتخرج من الآخر. هذه الدنيا عبارة عن معبر وقنطرة للوصول إلى مستقر آخر. هذا إذا وصل إلى حد الشعور والسيطرة على كيان الإنسان يصبح مثله كمثل من رأى الجنة ومن رأى النار، حينئذ يصلح تلك الدار. وحينئذ يتعجب من خلافه، عجبت من بني آدم يبني للخراب. حينئذ يدرك أن الدار الحقيقية والمستودع الحقيقي هو الذي يحتاج إلى بناء، لا الشيء المؤقت. أنت إذا ذهبت إلى بلد على بشكل مؤقت تقيم في الفندق، لا تحتاج إلى أن تشتري بيت. بينما إذا أردت أن تذهب إلى مكان وتستقر فيه عليك أن تعد العدة لهذا البيت. من عرف دار إقامته فأصلحها. الكلمة الرابعة وعرف سرعة رحيله فتزود لها. سرعان ما تصل إلى تلك الدار المستقرة، فنحتاج إلى تزود، والتزود الحقيقي يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الكلمات الأربع. التزود الحقيقي يقول: ألا وإن خير الزاد التقوى. وخير العمل ما تقدمته النية. الأعمال كلها في هذه الحياة الدنيا نستطيع أن نحولها إلى زاد للآخرة وللدار المستقر عن طريق إعمال النية، حتى المباحات تتحول إلى زاد عن طريق النية. وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منه، كما يقول الباري عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأعلى المنزلة هو أخوف الناس، وبهذه الطريقة يصل الإنسان إلى المستودع والمستقر بنفس مطمئنة وقلب آمن. والحمد لله رب العالمين.